سايلنت من غير صوت. والله حلو قوي. ده بيقرا مكان. ماشي. صوت يا رجاله في ايه؟ بص ايه يا هيثم انت محمد؟ هيثم اتنحر بس عشان مظبوط كده؟ لما تصير لما تجي هيثم مع الرجاله حد هتقول خشيه وكمر لازم تلبس اللي بيلبسوا عبانه كده بالراحه يا جماعه بقى. بص الزحمة أصلا الخميس مكسرات وبتاع فحل. بصوا بقى عشان الناس بتسألني على التوست واسم التوست وشكل التوست وقلب التوست وأجيبه منين. أنا داخل السوبر ماركت أهو عادي أقطع على التوست على طول وبعد كده نقفل اللايف ده ولو لحقت راح النهارده نقعد مع بعض أقول لك حاجة علم هضحك ملحقتش بقى اللي هو كان. بص بص هوريك حاجة برضه حاجة تضحك. بص بص الرف ده كله الرف kullanan ve düşme fotoğrafındır. O da orada. Nasıl kulli arkayet organ. Bu ala hilti. Umutun. Hıyor. Gazarı o. Gazarı. Limon. Tensil elvanı ne tutabı da. Kulli da mevunak yumuş olsun. Hatta tomatı ne tutabı. Usul avara en avara. Usul avara bir yedbel bir sorra ده يفضل ازاي بقى؟ الورق ده يفضل ازاي؟ ها؟ ده ازاي؟ بصوا يحافظوا عليه ازاي؟ بصوا يا اخوانا ها؟ ده يتاكل ليه بقى ده؟ الاعشاب يتاكل ليه؟ طقم هنا هنا كل ده انا ما باكلش حاجات الحاجات دي كلها ما باكلهاش صح؟ انا صوتي كويس؟ بصوا الارض نظيف وحافظوا على الحاجات دي ازاي؟ تاكل انت بسله ليه بقى؟ ايه حلاوه البسله بقى؟ ها؟ ايه حلاوة بص الورقيات دي انا مش عارف ايه الورقيات دي بص ده ايه؟ ده خص ده خص بص الزبر بص عامل ازاي؟ اورجانيك كده اورجانيك حاجات يعني ضخمة يعني بص الورق ده ما بيتبلش بص البلاستيك ده ده ما بيتبلش اهو بص بيلمع ازاي في النور ده ما بيتبلش ما بيتهضمش بقى ده يجيب لك قولون عصبي بقى يموتك بص الحاجات دي كلها بص ادنى الاكل والله هنا بقى بدل ما نتكلم هنا في النص عنب بقى بص بص بص قشرة التفاح دي بص بترمع ازاي في النور شايف بترمع ازاي في النور دي ما بتتاكلش يا بابا دي معدتك ما بتضمهاش خلاص تفرمها الحاجات دي بص بترمع ازاي ناقص تاكل بقى قشر الاناناس والحاجات ما ينفعش كل القشور دي ما بتتاكلش طبعا هنا في سويت هنا لو سويت كله ممكن يتاكل الدور ده حلو مغذي كمان ده سويت كورنر ده يتاكل سويت كورنر ده حلو هذا الفاكهة انا مليش كلام عليها يعني فاكهة دي فاكهة انا فاكهة موالح بقى لا هو المندرين ده والاستفندي والبرتقال نقلل منهم بقى موز شغال الموز حلو ماشي اتفضل نيجي هنا بقى رف العصاير ده كل ده شغال معايا ما عنديش مشكله العصاير دي كلها انا بحبها كلها بشربها دي كلها بشربها دي بتقول انا بتكلم حد تاني كل الحاجات دي بشربها كل الفراوله حالك خلاص كل العصاير دي بشربها انا هجيب منها طبعا كمان بحب المانجا بس المانجا دي اللي بحب اشربها بحب لا بحب الحاجات فيها سكر انا بحب الجوافه كمان اوي انا بس اخد بقى المانجا التانية كمان زي الفرد وجزر بس كده دي جوافه تاني برضه دول واحدة مصري واحدة مراعي حلو حلو الرمان اهو هو ايه برضه الكنتلوب ده كويس ده كنتلوب ها ده كويس ده كويس ماشي موز انا ما باكلش الموز الاخضر باكل مستوي اروح في الشايات والحاجات دي ما عنديش فيها مشكله اصلا الشاي والقهوه والحاجات دي ما عنديش فيها مشكلة خالص طبعا هنا الألبان بقى لبن جوز الهند أي كلام كفتة الأوت ميلك لبن الشوفان ألموند ألموند لاكتوز فري الحبوب الكبرى اللاكتوز فري الحبوب الكبرى الهاف كريم هاف كريم 100% طبيعي نص دسم كل ده كفتة كفتة ماشي لبن الجوز لبن اللوز كل ده خالي الدسم ما بلوش فايدة يعني حتى الحاجة اللي الفايدة الوحيدة اللي فيه شالوها منه الدسم اللي احنا بناكلها القشطة يعني ده شالوها منه كتر خيرهم يعني فهو لبن خالي الدسم فالحمد لله يعني خدك الضرر وبعهولك بس القشطة حتى مش عارفين نشتريها فاهم ماشي كل بقى الكراكرز والحاجات دي ما بناكلهاش ها براون رايس والمش عارف ايه الكلام ده كله ما ناكلش الكلام ده، كل الكوكيز والزيرو ما ناكلش الحاجات دي، دي مخبوزات كلها ما ناكلهاش. ماشي اهو فريسكا فريسكا فريسكا فريسكا ما ناكلش فريسكا، بسكوتات ما ناكلهاش، كل الطقم. بص كل المربع ده ما ناكلوش، بص بص كل المربع ده ما ناكلوش، ماليش فيه، مش راضي نستفيد من غير لبن. ايه اللي احط بديل؟ حاجه اسمها بديل. بص بقى هنا رف المخبوزات بقى العظيم. بص توست حبوب متنوع، لا برضه نفس الشركه، توست شوفان، لا يبقى توست حبوب متنوع، لا توست شوفان، لا بص التوست بتاعي اهو اهو، توست الشريك بالرد اهو خلاص. شفتوا؟ بص اه انا بعتيه بالشوفان، انا هبتدي الحبوب الكامله ولا متنوعه؟ هنا تحتيه مش عارف البتنجان ايه، فوكاشيا ولا توست فوكاشيا، تمام؟ هنا هتلاقيه بالحليب بقى، خبز توست بالاخضر اهو، شفت كام نوع توست؟ ماشي؟ هتلاقي دومتي بتعمل بقى، بس مش عارف دومتي خلصان. وفي شركه اللي هي بص في ريتش بيك، بص هول اهو، عيش ده انا مش عايز ده، ده عيش اهو، فهمت انا بحكي في ايه؟ ده عيش ريتش بيك بالرده، وده توست ريتش بيك بالرده، لا ده اللي انا عايزه خلاص. في بقى شركه ثانيه اسمها بقى بريد واي، اهي اهي شايفها؟ لا انا ما باكلش ده خلاص، وعامله منه بالحليب برضه، وعامله توست ساده كفته خلاص. انا عنده عاملين ما باكلش الحاجات دي، كل ده ما باكلش الحاجات دي اهو. دومتي عامله تحت اهي، دومتي عامله تحت، عاملين عيش تاني اهو، كل ده سم خلاص. العيش ده الابيض ده سم، بص اهو اهو رسمي عليه، بص ده ده كل ده قرف قرف، ما باكلش السم ده، كل ده سم. عيش سمولين اهو، سألنا عن الوزان عامله، الوزان عامله عيش سمولين، لا ده كواليتي. بص اقول لك على حاجه، ده ممكن اكله مره كل سنه العيش ده، بس يعني بكون عند العمده هاكل بقى فول وهغمس وكده، لكن التوست بتاعي اهو خلاص جبناه اهو، توست الشريك بالرد اهو. وعامله فيها ريتش بيك، عامله كام نوع اهو، اصفر وموف ومش عارف واخضر واحمر، الكفته دي كلها لا ممنوع ممنوع. نلف بقى كده، بصوا جربت بره قبل كده برضه، العيش هما بيعملوه هنا في السعودية بيعملوه، اسمه ايه بقى؟ ده بالحبة الكاملة اه، باتي باه بالحبة الكاملة، جربته قبل كده من البطال يعني، بس ما بفكرش منه بقى، الباتي باه ده البطال خلاص. بقيت المخبوزات لا، هاي خلاص. الزيتون طبعا اساسي في الاكل، ما باكلش من غيره. ماشي؟ كل الجبنة الجبنة لا بقى، بص الجبنة السورية اهي. بقول لك ايه، دي جبنه حلوم؟ اه لا دي جبنه بنغالي. بنغالي؟ بنغالي ودي جبنه اه غنم بنغالي. غنم بنغالي برغالي، واللي هي جبنه غطاسه دي؟ غنم برضه فته يوناني اه. كل ده الابيض ده ممنوع، ده كل الابيض ده ممنوع، ده القريش خلاص. الجبن بقى دي خش من هنا وانت طالع بقى، بس هي طبعا ارقام شعبيه بقى، يعني هتلاقيها في الرخيص، في مصر رخيص هنا افانتي والحاجات دي، دي جوده شغاله. تشكفال هناك اهي خلاص، جوده تاني في امين تاني خلاص. في ساعات كنت زيك عامل ايه اخبارك؟ كله حلو يا معلم، كله حلو. بقول لك ايه، عندك تشيل الجوده؟ تشيل الجوده؟ اه طب ادينا ربع طالما جيت بقى خلاص. انا مش هجيب جيبه اصلا بس قشطه يعني خلاص. كنت قصدي ممكن بصوا دي رومي وفراخ، بصوا هما الاثنين يعني خلاص، بس يعني ممكن لو عايزين تطعموا مع الجبنه بس خلاص حلو، ما يضرش. ماشي بقول لك يا معلم، انا هبص بس كده وجاي لك. ماشي لا انا خلاص، انا عندي جبن على فكره، لسه كنت عندك من كام يوم صباح الورد لسه. ماشي عرفنا الجبن، بص اللحوم دي البرجر والحاجات دي شغاله، بص من اي لحمه شغال. بصوا حتى اللانس اللي هو انت حطه ومسكته عندي في الثلاجه، اللي هو اللوزان هوريهولك دلوقتي، بص الحاجات دي كلها ما عنديش فيها مشكله المخللات دي، بس جزر لا. زيتونات وال... بص بص ورق العنب بيتخلل ازاي، بص ورق العنب بيتخلل ده، بص ما بيتقطعش، بص بص عامل ازاي، بص بص بص ما بيتقطعش، بيتخلل ما بيتقطعش. ده يتخدم ازاي في معرفتك بقى، مش فاهم. بيبقى لك القرف ده بفلوس، غريبه بفلوس يعني. بص خرشوف، بيبقى لك خرشوف القرف، خرشوف عامل ازاي، ايه خرشوف ده، ايه خرشوف يتخدم. بص ورق العنب ما بيتقطعش، بص بيتخلل ازاي. ما انا ما بتكلمش في فقر ولا مش فقر على فكره، انا قلت جيب كل جبنه رومي، انا بعد لك اللي انا عايزه. مش هيخش سوبر ماركت ازاي، انا مش هدخل في القصه دي خالص، تمام. انا بقول لك الصح والغلط، ماشي. ده انواع الخلات، كله كله زي بعضه، بلسمك، تفاح، خل ابيض، عادي كله. ده 7 جنيه، هو ده الحل عادي يعني، ما تقوليش بقى ايه، هو ده الخل، ماشي. مخلل يعني زيتون، يعني الاعتراف نهائي، مخلل يعني زيتون. بهارات، اي بهارات شغاله، كل اللي يصفه بهارات عادي شغاله. الصوت ضعيف، الصوت ضعيف، انا بتكلم بالراحه عشان انا قاعد وسط ال وسط اهو ماشي. الصف ده ما عنديش فيه مشكله، لا ما صف لا. صف اللي انا مش فيه بعد ما نرجعوا بيه اصلا. بصوا هو اللانشون فين؟ اللانشون معلق ولا لا؟ اللي هو اللوزان. المعلق معلق؟ ايوه صح، هو هنا، هو هنا صح. بصوا اللانشون والهوت دوج والحاجات دي انا ما عنديش معاها مشكله، هي اصلها اتفرمت واتقطعت وتحولت لماده، يعني اي حاجه هتقطعها مش قصه ولا فارق معايا كلمه مواد حافظه بالعموم. بالمناسبه يعني الزوان ده انا ما بحبش ده، لانه في نوع تاني انا بحبه بس مش موجود، ده انا ما بحبوش. ده في نوع تاني احلى من ده، بس انا هاخد ده برضه واحده. بص ماشي. التونه عندي مشكله معاها في الزيت بتاعها، بس بيعلق ساعات في المعده كده ويعملها شويه حموضه، بيبقى في ماده جيلاتينيه بتلزق. انا عندي مشكله كبيره مع البول بيف، يعني البول بيف ده في مشكلته الوحيده بس البول بيف مشكلتي معاه ان هو فيه بس حاجه اسمها الميت جلو، ماده جيلاتينيه بيبقى فيها الماده الحافظه متركزه وهي بتلزق في المعده زي دي بالظبط. بصوا قصه السويت كورن ده ما عنديش فيه مشكله خلاص. الفول لا، بص فول العربيه وفول مش عارف ايه الفابا بينز، بصوا كل ده مميت قاتل. بص مقشور، انا ساعات بقى كنت باكل المقشور ده بس كان بيتعبني والله، بس خلاص منعناه بقى اصلا، خلاص يعني بقى من ضمن المحرمات يعني. بصراحه انا اخر مره اكلت فول من 4 شهور مثلا وتعبت ساعتها خلاص. حلو. البيض طبعا هنا كراتين بيض، يا بص بيض ممنوع بقى، بيض ها بيض ده ما بناكلوش اصلا. ها بص بقى صدور الفراخ الجميله اللي مصر كلها عايشه عليها، بص بص منظرها، بص طازه بقى، دي صدور مبرده، بص دي ما تتاكلش، ما تهضمش. بص الفتله بتاعتها قد ايه، صدر يا جماعه، يعني عارف الصدر ده نتفرج عليه ما ناكلوش، ده صدر. بص اللي وراك يا عيني، الف سلامه، ده الف سلامه عليها خالص خالص. بص عامله ازاي بقى كبدها، عامله ازاي، بص بص بص بص بص ما تتاكلش، ما تتاكلش تاني خالص. بص شكلها يا قلبي، بص شكلها يا قلبي عامله ازاي، بص يا قلبي، فول فول تشيكن، فرخه كامله يعني، بص معتمده على نفسها. بص بص صدور يا قلبي عامله ازاي، حاجه يعني في منتهى العظمه. بص دي ما تتكلمش، ماشي. دواجن لا لا، هم قالوا عليها بديل امن وارخص من البروتين الحيواني او من اللحمه يعني. هم قالوا عليها كده. هو بديل ارخص حقيقي، هو ومنتجاتها زي البيض. بيض، بص البيض، بص هذا البيض، كل ده ما بناكلوش يا قلبي. خلاص ماشي. ايه ده؟ لا انا مش فاهم ده ايه الصراحه. صدقني طالما جت عينيا عليه اخرجه واوريكوا تيجوا عليه انتوا كمان. مش عارف ايه البت ماسكه بقها، مش عارف ايه ده، دكتوره سنان دي ولا ايه، مش عارف. مكتوبين بالصيني. انا ما بعرفش اقرا صيني. طبعا الجمبري هذا البلاستيك، هذا البلاستيك العظيم، ما بناكلوش، انا ما باكلوش. خلاص دواء ايه؟ ما هو ده الدواء استاذ مصطفى، انت ما بتعرف، مش عارفني الظاهر، انت ما بتعرفيش يا مصطفى. خلاص فابقى راجع الكلام وبعد كده اعرف اتكلم ازاي. ماشي. ده الجمبري ما بناكلوش يا جماعه بكل اشكاله بكل اصنافه. ماشي. البطاطس طبعا انا بحبها جدا، حاجات دي اللي انا بحبها، النص مقليه دي طبعا. هنا مربع البيتزا والزباله بقى. ماشي. ده شوكليت باي زباله. سي فود كوكتيل ده برضو اي كلام. كل شيء احنا الحاجات الناشفه ناكل في ليه؟ السالمون ده اكله. بص ليه السالمون ده ناكله؟ ما عنديش فيه مشكله. السمك الفيليه برضو ما عنديش فيه مشكله خالص خالص خالص خالص. خلاص. الكابوريا بحبها برضو، الكابوريا اللي هي بتسكوسك طبعا، رافضها طبعا. كفته زباله زباله بس هم بقى بعدين. بص جلاش جلاش جلاش. اعتقد النهارده كان كلام حلو. بصوا هنا في الطعميه دي ممكن اجيبها، الطعميه المجمده دي انا هتعدي ان شاء الله انا اكلها من بره، او يعني طعميه في العموم يعني. طبعا برضه المربع اللي بعديه سمبوسك بقى، الهري الاصيل اهو اهو. الوافلز موت الخاطر الصامت. بص بقى تحتيه ايه بقى، اوعى منتجات الخضار، سله بجزر الباميه ما عنديش فيها الاكره، ما عنديش فيها مشكله ناكلها الاكره. ملوخيه بحبها الحقيقه. ماشي. بص عامل لك ايه، عصير بصل جاهز للتتبيله والبانيه والحاجات المقرفه اهو، عصير بصل تخيل. ماشي. برفع كده راسي في كوبيبه شغاله، الكوبيبه مفيش فيها مشكله. مش عارف دي ايه، بايت شيز دي اكيد، دي اكيد زفت. هنا فيها دقيق، اللي وراها اصابع الموتزاريلا دي برضه زفت، فيها دقيق. دقيق كروكيت بطاطس شغال، سمبوسك لحمه لا ماشي. ده مش عارف ايه ده، شريمب بس عليه كنافه، شريمب عليه كنافه لا شريمب ده او لا لا لا لا ده عجين فرايات بيتزا لا بانيه. خلاص انتهى من حياتنا اهو اهو. ستريبس لا لا لا لا. تشيكن كيف انا كنت بموت فيه والله، بس لا خلاص. ماشي. كل منتجات واك واك واك دي خلاص، واك واك واك واك واك واك واك واك كل ده لا خلاص. خلاص ننزل بقى تحت بعينينا كده بقى، تشيكن بانيه وستريبس وحر وبسخن ورغبة متوحشة، كل ده بكوكي والأبطال. اه بص عاملين لولادك ايه عشان يموتوا بالراحة. اه بص موت بالراحة. اه بص العيال عاملة ازاي. اه فراخ، بص فراخ الوطنية الوطنية، كل ده ممنوع يا باشا. هنا بصينا فراولة مجمدة شغالة، بروكلي لا، ملوخية شغالة عشان بحبها، بروكلي لا، بامية شغالة عشان بحبها، بسلة لا عشان بكرهها، أكواز الدورة شغالة مش عارف ليه. ماشي. واك واك واك واك جدو عيني. بسلة لا يا جماعة، بسلة لا، بسلة والجزر لا لا لا تقولوش كده لا. سريع الطهي بسمة. طيب انا عامل ايه، حمص مجمد، مش عارف نظام الحمص ايه بقى يعني، حاول اجربه اقول عشان انا مش ما وصلتش لحد حمص. انا ما وصلتش في التجارب لحد الحمص الحقيقة. حمص حمص حمص. الصوت كويس ولا ايه؟ والله ما جربتش التجارب، ما وصلتش للحمص. السجق بحبه، نشتغل السجق مش بطال. فرانكفورتر برضو شغال، اللحمه المفرومه قشطه، برجر شغال. ها ها ها الايس كريم، ها شغال الايس كريم يا جماعه عشان معظمه كريم، هو اسمه كريم يعني قشطه اغلبه قشطه معاه لبن طبعا ود بس قشطه واتضرب في سنتريفيوج لف لفتين حلوين في حاجه كده يعني. فبيطلع يعني بيشتغل بيعدي الحاجات البارادايز والحاجات دي خلاص دي تعدي الحاجات دي. ايس كريم ده ايس كريم خلاص ده ايس كريم يا جماعه. الجامبو ده حلو بحب البرجر قوي بالنسبه يعني. ماشي ده بص بقى هنا بقى في زباله بقى هنا في اوريو زباله هنا لا هنا ممنوع الحاجات دي بقى فاهم يعني ما ناكلش بقى الايس كريم اوريو ناكله بقى ايس كريم عادي فانيليا شوكولاته عادي شغال قشطه. جينا بقى مربع ايه الكاسين الكاسين بكل مشتقاته بص دومتي داخله بالبليله دومتي مش عارف بايه وبنباتي الدهن انا ماليش دعوه بالدهون خالص. بص باندا بص حلو شكلها حلو ازاي بص بريزيدو اسطنبولي هي تحت مزارع دينا. سؤال الحلقه دينا عندها كم مزرعه يا جماعه دينا عندها كم مزرعه ادي باكلها بقى هنا املاق التوفير بقى البريزيدو ولا بص الحاجات العمالقه دي انا بجيبها عشان كمان كوكي وبودي بياكلوا بقى طعمه جبنه طعمه عشان خلصوا بياكلوا الجبنه بتاعتي ماشي قشطه ايش بص الطقم ده كله احنا ما لناش فيه. بص جبنا المعلبات دي لايت فتة براميلي دوبل كريم الحاجات بقى بص ده كل ده كفته بص ده سقطه من حساباتك خالص اوعى تشوفه تاني ولو شفته في المعركه اقتله ملوش ديه. الكيري بين البنين الكيري بين البنين البريزيلو دي والكيري الثانيه دي حلو شغال دي البرطمانات كوبايات الكرافت الشيدر دي شغاله السبريد دي شغاله الكريمي دي شغاله الكيري دي واللبنه هنا بقى لا كده لبنه بالطول لا ماشي. الموتزاريلا شغاله كل الجبن بقى الصفره دي اصفرت خلاص. بص مايلد تشيدر ايريش مايلد تشيدر بس الحاجات دي مش غاليه قوي على فكره هي شكلها كده بس مش غاليه. لكن احنا نجيب يا جماعه الشيدر المصري موجود شيدر المصري الصوابع دي لو حد بيفكر فيها موافق يعني صابع الكابوريا دي ماشي. الرنجه اهي شغاله يا قلبي سأل على الرنجه خلاص الرنجه كل قطع الرنجه الفسيخ بس بقى هتاكله برضه بالتوست خلاص. كل الحاجات دي شغاله ما عنديش فيها مشكله خالص عشان خاطر ما حدش يهري بقى. صوابع حلوم بقى هنا حلوم ساب صوابعه في الحته دي احنا بنقول له بقى صوابعك دي تلزمك انت احنا ما ناكلش القرف ده حلوم ده بص ناشفه ازاي بص في ايديه بص عامله ازاي خشبوني هم يعني بص عامله ازاي البتاع بص قويه جدا يعني فعلا صوابع واحد حلوم فعلا يعني حلوم اخر حاجه راجل حلوم على الاخر يعني فاهم. الصوابع اللي فوق دي شغاله اللي هي بقى كل الهوت دوج ده يا جماعه محدش يقول لي ازاي طب انت سامح بلانشر الدجاج بس الدجاج لا يا جماعه الدجاج قبل الخنقه حاجه وبعد ما فرضناه امه كده حاجه بقى منظر تاني اصلا يعني ما بقاش لحمه اصلا ده مش لحمه ده تكستشر مش لحمه انا بديك طعمه وخلاص عارف حتى لو معمول من ايه بس انا موافق عليه خلاص ماشي. نبص هنا بقى مربع بقى انتاج الزباله بقى بص الزبالي حتى بص زبادي لايت ورا بيور ورا زبادي دانون انزل تحت واحده مجانا بص العرض كل ده قرف